بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. استكمالا للحديث عن الدروس المستفادة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقبل أن أشرح في الدرس أوجه سؤالا فأقول: أذكر درسا مستفادا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. من يجيب؟ نريد درسا، اذكر درسا. ذكرنا دروسا كثيرة، فكر، لابد من المشاركة. اذكر درسا مستفادا من قصة يوسف، ماذا استفدت منها او مما قيل قبل ذلك من الدروس، وهي كثيرة جدا. بارك الله فيك. العفة، لأنه امتنع عن الوقوع في الفاحشة لما راودته المرأة عن نفسها. جميل، عفة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا درس عظيم جدا للشباب. ثم ماذا؟ جميل، عفة، رفع اليد. نعم، اذكر الدرس واربطه بالآية أو بالموقف. الخوف من الله، خاف من الله وامتنع عن الوقوع في الفاحشة، يعني هذه الفائدة قريبة من الأولى. جميل، عصم الله عز وجل الأنبياء من الوقوع في الصغائر والكبائر. لا تقل الأنبياء لا يفعلون الكبائر وفقط ولا الصغائر، معصومون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم، عفوا يا شيخنا، عفوا. نعم، جميل، تسامح او العفو عند المقدرة، وهذا سيأتي ان شاء الله. لما عفى يوسف عليه الصلاة والسلام عن اخوته قال: لا تثريب عليكم اليوم. جميل، وهم الذين فعلوا ما فعلوا، دبروا لقتله والقوه في غيابة الجب وحرموه من ابويه ومن اهله وعرضوه للفتن و بيع يوسف عليه السلام بثمن بخس وصار مملوكا ودخل السجن. كل هذه الامور من العظائم، امور خطيره جدا. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. الصبر على الابتلاء، قد ابتلي يوسف عليه الصلاه والسلام يعني كثيرا، دخل السجن ولكنه صبر وما اشتكى الخالق الى المخلوق. دخل السجن فلبث في السجن بضع سنين. نعم، جميل، عدم التحدث في تفسير الرؤى إلا بعلم، لأن الكلام في تفسير الأحلام كالكلام في الحديث والفقه. فإذا طيبة. نعم، جميل، الحكمة في تربية الأبناء، لا تفرق بين العيال، لا تفرق بين الأولاد. العدل في الإنفاق، العدل في الابتسامة، العدل في الكلمات، في المعاملة. وقال العلماء، قال علماء التربية: لا بأس أن تخص ولدا من أولادك بمزيد من العناية دون أن يشعره. يعني رأيت طفلا أو رأيت صبيا علامات الذكاء تبدو عليه، فلا بأس أن تعتني به، أن تحفظه، أن تهتم بشأنه، أن تشجعه، لكن دون أن تفرق في المعاملة. نعم، إيش؟ وإيش في القلب؟ نعم، الفرج يأتي من بعد الكرب. جميل، بارك الله فيك. فإن الكربة قد اشتدت على يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم مكن الله عز وجل له، قال: جعلني على خزائن الأرض. صارت الدنيا تحت رجلي بعد أن عذب وسجن وابتلي والإساءات قد وجهت إلي، ثم بعد ذلك على شأنه وارتفع ورفعه الله عز وجل. بماذا؟ بالتقوى والصبر. إنه من يتقي ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسن بالتقوى والصبر. قال الإمام ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يحفظ مع هذه الدرر، درر رحمة الله على شيخ الإسلام، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أخذ هذا المعنى من قول الله تعالى في سورة السجدة: وجعلناهم أئمة أكمل لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين، نعم. ما شاء الله، فائدة جميلة رائعة. وهي أنه لما دخل السجن وسألوه عن تأويل رؤيا، فدعاهم إلى التوحيد واشتغل بالدعوة، اشتغل بالدعوة أولا ودعاهم إلى التوحيد أولا. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، فالدعوة إلى التوحيد هي أول شيء. وإلى مدين أخاهم شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم، إلى آخره. فأول شيء أن ندعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهو في ورطة، في قربة، في السجن، في سجن مظلم وفي وحشة وفي الكربات، لكنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذه الظروف الحالكة. نعم، جميل جميل. ما هدى للدعوة أولا، يعني ليس من الفقه أن ترى إنسانا لأول مرة وأن تسأل هل تصلي فأقول لك والله قل لا تارك الصلاة كافر. هذا لا ينبغي يا إخوة. رجل شرح الله صدره ودخل البيت ووجد أن الزوجة والعيال لا يصلون، وهو كان كذلك قبل أن يشرح الله صدره. صلوا يا كفار، لا ينبغي. وإنما لابد أن تزرع المحبة أولا وأن تلاطف هذا الرجل، فإذا وقع في حبك وحدثته عن الدعوة قال ادعو الله لي على العين والرأس. ولذلك فإن خطيب الأنبياء وهو شعيب عليه السلام قال: إني أراكم بخير. أراكم بخير، كفار مشركون بالله يعبدون الأصنام يطففون الكيل والميزان، إني أراكم بخير، أنتم في خير، أنتم على خير والله، وإني أخاف عليكم، أنا أخاف عليك من عذاب الله يا أخي في الله، حبيبي في الله. فابتعد عن الغلظة في الدعوة إلى الله. كم نفرنا أناسا من بيوت الله عز وجل، وكم نفرنا أقواما من اتباع السنة. فإياك أن تكون غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب. وهذه الفوائد قد ذكرت بأسرها بفضل الله. ثم ماذا؟ فكر معي واجتهد. سورة يوسف فيها منهج تربوي عظيم شامل في هذه السورة فقط. قل يا أخي. نعم، وضح أكثر. جميل. لما اتقى الله عز وجل في شبابه وفي عنفوانه وفي قوته وصبر وما وقع في الفاحشة، قواه الله عز وجل على طاعته ومكن له وصار على خزائن الأرض كما أخبر الله عز وجل. نعم. نعم. من الذي ذهب إلى أبيه؟ ذهب إلى أبيه متى؟ نعم، رأى رؤيا وهو صغير فعرضها على أبيه، لأن هذه الرؤيا فيها خير، ما حدث أي أحد، ما ذهب إلى إخوته. وفي هذا درس عظيم جدا، أظن أن هذه الفائدة ما ذكرت. فإذا رأيت أمرا خطيرا فعليك باستشارة العلماء. الطفل الصبي عليه أن يرجع إلى والده، أن يقص عليه، أن يقول له يا أبتي حصل كذا وكذا. الآن الشاب يذهب إلى صديقه وبينه وبين أبيه وحشة. لماذا؟ لأنك أنت الذي صنعت هذه الوحشة. تجاهم، عنف، غضب، تثقف في المعاملة، ترك العدل. لا، لابد أن تكون صاحبا لولدك وأن تقربه منك. قص علي يا بني، قل لك كذا وكذا يا أبي ماذا أصنع؟ الله يا أخي يا ولدي هذا أمر سهل، إن شاء الله ستنجو بإذن الله، لكن عليك أن تصنع كذا وكذا. أين هذه الصداقة؟ نجد وحشة بين الرجل وبين عياله يا إخوة. نعم، يعني ماذا أصنع؟ أبونا نقدم أبانا. جميل، فائدة جميلة. أنتم ذكرتم الفوائد التي جهزتها، فيعني لن أستطيع أن أتكلم بعد ذلك. يوسف عليه السلام لما اجتمع بأبويه وإخوته ما عنفهم، ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، ولكنه قال إذ أخرجني من السجن. فإذا عفوت عن أخيك فلا تذكره بالمعصية، لا تعنف، لا تعير، ولكنك لابد أن تجمل الكلام وأن تكون لطيفا مع الناس، وألا تذكر أخاك بذنبه وبمعصيته، وألا تشكو الخالق إلى المخلوق. وهذه الفائدة أيضا تنطبق على يعقوب، قال ماذا؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما اشتكى الله عز وجل إلى الناس، وأعلم من الله ما لا تعلمون، ففرج الله عنه. نعم، جميل، فائدة رائعة. ونسب الجرائم إلى الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان. الشيطان هو الذي صنع هذا معي ومع إخوتي، لكن إخوتي براء، فبرأهم وهم الذين فعلوا وفعلوا، لكن أباهم قد استغفر لهم وغفر الله عز وجل لهم. ينبغي أن نعتقد هذا، حتى إن هؤلاء الإخوة مختلف في شأنهم، هل كانوا من الأنبياء أم كانوا من الصالحين؟ يعني لا ينبغي لأحد أن يقول هؤلاء الأشرار، هؤلاء الذين أجرموا ودبروا. يا أخي اتق الله، لقد تاب الله عز وجل عليهم، قال سأستغفر لكم ربي. ومختلف في شأنهم، هل كانوا من الأنبياء أم كانوا من الصالحين؟ المهم أنهم قد تابوا وتاب الله عز وجل عليهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا ينبغي لك أن تعير أحدا بذنب ما دام قد تاب منه، وإن لم يتب فلا ينبغي لك أن تعيره، ولكن ينبغي عليك أن تذكره بالله في يعني وأنت تتجمل بآداب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم إخواننا، أحبكم في الله، لابد من المشاركة، شارك معي حتى تحفظ الدرس بعد ذلك. نريد وجها جديدا. أنت تريد أن تقول شيئا؟ نعم، قل، قل يا أخي. وش؟ يعني إن إخوة يوسف لما رأوا بنيامين قد أخذ السقاية، وهذه حيلة قد أمر بها يوسف حتى يقوم باحتجاز بنيامين، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف. يعنون من؟ يوسف، وهو واقف أمامهم لكنهم ما عرفوه ولم يبديها لهم. قال أنتم شر مكانا. قال المفسرون قال هذا في نفسه، والله أعلم بما تصفون. يعني قالوا هذا الأخ قد سرق، فإن يوسف قد سرق قبل ذلك، لكن ما ذكروه باسمه. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ويوسف ما سرق لكنه أخذ صنما من الأصنام وقام بتحطيمه لأنه كان يعبد، فاتهموه بالسرقة، لكنه ما سرق قبل ذلك. ويعني في الآية يؤخذ من الآية خطورة السرقة وأنها شر عظيم وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. هذا الدرس سيأتي إن شاء الله. ثم ماذا؟ يعني الجلسة حوار وخلاص إن شاء الله. جميل. خاف يعقوب على عياله من الحسد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال العلماء قال المفسرون أمر يعقوب عياله أو أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة لأنهم كان عندهم من الجمال والبهاء والقوة ما يخشى عليهم من الحسد. وقيل أيضا خاف عليهم أن يدخلوا البلدة وهم مجتمعون لئلا يتهمون بشيء مريب. أنتم أتيتم جملة، أنتم في جمع وأقوياء وعندكم من الجمال والبهاء، أنتم أتيتم لأمر خطير اذهبوا بهم إلى السجن. فكان هذا من حكمة يعقوب عليه السلام. نعم قل. الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. جميل. إياك أن تشحد من أدى إليك معروفا حتى وإن لم يكن مسلما. إنه ربي أحسن مثواي، ربي إنه الملك الذي رباني وآواني وجعلني في قصره وكان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ما كان مؤمنا في هذه البلدة، ما كان موحدا إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. خلاص واتبعت ملة آبائي، يعني ما كان هناك من يوحد ربه إلا يوسف وحتى لما دخل السجن. لكنه إنه ربي أدى إلي معروفة، أكون خائنا له في عياله؟ والأمر الثاني. جميل. هذه الفائدة ذكرت أنه لا يجوز لأحد أن يطلب المنصب لنفسه إلا إذا رأى أن الناس يحتاجون إليه وكان يأمن الفتنة على نفسه. قال اجعلني على خزائن الأرض، فطلب المنصب لنفسه لأنه كان يعلم علما يقينيا أنه جدير بهذا المنصب ومن مصلحة الناس أن يكون أمينا على خزائن الأرض. وفي نفس الوقت فإنه كان يأمن الفتنة على نفسه لأنه كان مؤيدا بوحي من الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يدخل المسجد وأن يقول اجعلوني إماما. ما معنى ذلك؟ اجعلوني خطيبا فيكم، اجعلوني على كذا وكذا. من طلب الإمارة لا يؤمر، ولكنك تتراجع، اجعل نفسك في آخر الصفوف فإن الناس سيقدمونك إذا كان عندك من العلم والصلاح، لكن لا تقدم نفسك. بعض الناس يا إخوة يتسابق إلى المحاريب، وهذا حديث طويل يحتاج إلى بيان. فلا تقدم نفسك ولا تزكي نفسك على الله عز وجل، وإنما إذا طلب منك أمر وكنت أهلا لذلك فتقدم على بركة الله. من طلب الإمارة لا يؤمر، من طلب الإمارة لا يؤمر، وقس على ذلك من الأمور. نعم. نعم. طيب نجيب إن شاء الله بعد انتهاء المجلس. نعم. هل هناك من الفوائد؟ نعم قل. نعم. على الداعية أن يبرئ ساحته أولا. وقال الملك ائتوني به، ائتوني بهذا الرجل الحكيم. فلما جاءه رسول قال ارجع، لا أريد أن أخرج إلا بعد ظهور البراءة. ما أسرع وخرج. ولذلك فإن الرسول لما أخبر الملك قال الملك في المرة الثانية وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا من الخلاصة، هذا من الحاشية، هذا رجل عظيم. قال في المرة الأولى وقال الملك ائتوني به، خلاص خذ شيئا من المال وانطلق بارك الله فيك. أما عن المرة الثانية فإنه قال أستخلصه لنفسي يكون من أعواني، لأنه رفض الخروج من السجن بعد أن مكث فيه السنوات ثم بعد ذلك يرفض الخروج إلا بعد ظهور البراءة. فعلى الإنسان أن يبرئ نفسه أولا، أظهر براءتي ثم بعد ذلك أعود. تفضل والدنا. جميل. قال العلماء: إذا خيرت بين أمرين، في الأمر الأول تحتاج إلى صبر أو ستعاني، وفي الأمر الثاني سيمكن لك أو ستظفر بلذة ثانية، فإنك لابد أن تقدم الصبر على اللذة. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنني إذا وقعت في الفاحشة دمرت، ولكنني إذا دخلت السجن فأصبر على هذا البلاء. ودخوله السجن كان بحكمة من الله تبارك وتعالى، فأشد الناس بلاء الأنبياء. وإن كان يوسف عليه الصلاة والسلام قد دخل السجن، فإن الأنبياء قد وقعوا جميعا في الابتلاءات وما سلم منهم أحد. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه تشج في غزوة أحد، وتكسر رباعيته، ويدخل المغفر في وجنتيه، ويجري الصبيان خلفه ويقذفونه بالأحجار، ويسيل الدم من بدنه صلوات ربي وسلامه عليه، ويقال عنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، وبرأه الله عز وجل. وموسى عليه الصلاة والسلام يفر بدينه من مدين، من مصر إلى مدين، حافيا لا يجد طعاما ولا يجد شرابا. ونوح عليه الصلاة والسلام يكذب، هو مجنون إلى غير ذلك، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وآدم عليه الصلاة والسلام يخرج من الجنة وينزل ويهبط إلى الأرض ويعاني الآلام والغصص، ولكنه تحمل. فأشد الناس بلاء الأنبياء، نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. آخر شيء حتى نختم، قل بارك الله فيك. نعم، برأ الله عز وجل يوسف على لسان أعدائه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، أنا راودته عن نفسه. وفي السورة ما يدل على براءة يوسف في كثير من المواضع. واحد، أن الله عز وجل وصفه بأنه من عباد الله المخلصين وليس المخلصين وفقط، وفرق بين المخلص والمخلص. المخلص هو الذي أخلص العبادة لله، أما المخلص بفتح اللام فهو الذي اصطفاه الله لطاعته، والله لا يصطفي لطاعته أحدا من خلقه إلا إذا كان من الأتقياء الأبرار. اثنان، أن الله تعالى أذهب عنه السوء والفحشاء، وما أذهب يوسف عن السوء والفحشاء، فكأن السوء والفحشاء قد أراد يوسف، وهو العفيف الذي ما وقع في الفاحشة وما فكر فيها. ثلاثة، أن امرأة العزيز قد اعترفت وقالت: أنا راودته. أربعة، أن هؤلاء النسوة اعترفن له بالعفة، ما علمنا عليه من سوء، إلى آخر ذلك من الأدلة، وهي كثيرة جدا. ومن قال إن يوسف فكر في المعصية، أو أنه جلس مع المرأة كما يجلس الزوج مع زوجه، فهذا كلام باطل. فنبي الله يوسف عفيف، ما فكر في الفاحشة وما أراد المرأة، وكيف يكون ذلك وهو نبي معصوم. نسأل الله تعالى أن يقبلنا وأن يرزقنا علما وفقها إن شاء الله. نختم هذه الدروس في اللقاء القادم، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.